جحا وثوبه. خرج جحا من بيته ليعمل في مزرعته، وعندما عاد في العصر إلى البيت كان متعبا وقد أصبح ثوبه وسخا، فقالت له زوجته: اخلع ثوبك لأنظفه لك من التراب والطين. خلع جحا ثوبه فغسلته زوجته وعلقته على حبل في حديقة البيت. تناول جحا غداءه ثم نام نوما عميقا من تعب العمل، وفي الليل هبت رياح شديدة وأخذت تهز الأشجار وتفتح الأبواب والنوافذ وتغلقها بقوة. استيقظ جحا من نومه خائفا وأيقظ زوجته وقال لها: يوجد لص في الحديقة يريد دخول البيت، أين بندقيتي؟ قالت الزوجة: انتظر قليلا حتى تتأكد. قال جحا: ألا تسمعين؟ إنه الآن يكسر الباب، هيا أسرعي وهات البندقية. أحضرت الزوجة البندقية فأخذها منها وقال: أريد أن أرى اللص قبل أن يراني حتى لا يقتلني أو يهرب. قالت زوجته: تحرك يا جحا ببطء نحو النافذة ثم افتحها بهدوء وانظر في الحديقة، فإذا رأيت اللص فأطلق عليه النار. قال جحا: فكرة حسنة، ولكن سيري خلفي لحمايتي.